أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما هو الحل الشرعي في من يصاب بسرعة الغضب على إخوانه المسلمين؟ كذا لا شك أن الغضب يعني صفة سيئة يبتلى بها بعض الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغضب، حذر منه. ولما أتاه أحد الصحابة وطلب منه الوصية وقال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. والغضب يعني شعبة من الجنون، نوع من الجنون. ولذلك الفقهاء يستثنون تصرفات الغضبان في طلاقه وعتقه، وتصرفات إذا كان غضبا يخرج عن الحد المعتاد. أما الغضب المعتاد فهذا من صفة بني آدم، فالإنسان لا يكاد يمر عليه يوم إلا ويغضب مرات كثيرة، لكن الغضب الذي يعني يكون فيه انغلاق الحواس ويكون شبيه بالجنون، فينطلق الإنسان في هذه الحالة، نسأل الله السلامة والعافية، سبا وشتما وربما يمد يده. فجاء في الحديث أنه عليه السلام أمر من غضب وهو واقف أن يجلس، وإذا كان جالس أن يضطجع، وأمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يذكر الله، وأمر ذلك الرجل الذي غضب عنده ويعني احمرت عيناه وارتفع ضغطه، فأمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فمسكين ما وفق، قال: لست بمجنون أو من هذا القبيل، فتركه وشأنه عليه الصلاة والسلام. فعلاج هذا من ابتلي به أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبادر إلى الوضوء والصلاة، وإن كان واقف يجلس، أو أيضا يخرج وينصرف من المكان الذي فيه الغضب حتى لا يتفاعل أو يزداد الموقف احتداما. بل من عنده كذلك ينبغي هم الآخرون أن ينصرفوا، أو من كان بينه وبينه مغاضبة يصرفونه عنه. فهذه من الوسائل مع الدعاء، يدعو الله دائما ويلحق الله بالدعاء أن يهديه لأحسن الأخلاق كما جاء في الحديث. لا شك أن من أحسن الأخلاق الهدوء والحلم والرزانة، نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يكفينا شر الغضب. صلى الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين سواري الحرم أو غيره، وما حكم من فعل هذا؟ قد وردت الآثار بالنهي عن الصلاة بين السواري أي الأعمدة، خاصة إذا كانت متقاربة. أما إذا كانت متباعدة وما بينها يكون صفا، وبالأخص إذا كانت بإزاء الإمام، يعني إذا كان كل من العمودين الساريتين عن يمين الإمام وعن يساره، فمثل هذا لا حرج فيه، خاصة إذا كان عدد يتسع لعدد. لكن من كان على يمين السارية أو على يسارها يكون صفه منقطع، يكون صفه منقطع، فالأولى أن يعدل عنه. لكن الذين بين الساريتين إذا كانوا يعني خلف الإمام أو بإزائه في الصفوف الأخيرة، فمثل هذا لعله لا يدخل في النهي. وقد جاء في حديث أنس أنهم كانوا يطردون عن ذلك وعن الصلاة بين السواري، طبعا المقصود الفريضة أو ما تشرع له الجماعة من فريضة وصلاة التراويح واستسقاء وصلاة الجنائز ونحوها. أما التطوعات فلا حرج أن يصلي الإنسان بين السريتين. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يعمل في النجارة ويصعب عليه عمل حساب دقيق للمبلغ المستحق عليه زكاة المال، فهل إذا أخرج مبلغ يحسبه إن شاء الله أكثر من المستحق، علما أنه أن يكون الباقي صدقة؟ لا حرج، إذا اجتهد في حساب ما عليه من الزكاة وقدره باجتهاد دقيق ثم زاد عليه، فأرجو أن يكون قد أبرأ ذمته. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم صلاة من يصلي وليس على كتفيه لباس؟ قد ورد الحديث بالنهي عن هذا، أنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يصلي بالثوب ليس على عاتقه منه شيء، ومن أهل العلم من يشددون في هذا، وكثير من الإخوان المحرمين في العمرة أو في الحج يغفلون عن هذا، وتجده من أول ما يحرم يكشف عن عاتقه ويصلي هكذا، مع أن الكشف عن العاتق إنما هو عند الطواف والذي يسمى بالاضطباع عند الفقهاء، فهذا سنة يعمله إذا أراد أن يطوف، إذا أراد أن يطوف طواف القدوم أول طواف فيكشف عن عاتقه الأيمن، ثم إذا انتهى من الطواف وأراد أن يصلي ركعتي الطواف يجب أن يبادر ويستر عاتقيه، وكذلك في جميع صلواته. صلى الله إليكم. يقول: اتفق 12 شخصا على عمل جمعية بينهم بحيث يتم جمع كل شهر 1000 ريال، هل آخر شخص يقبض الجمعية يخرج الزكاة في نفس الوقت أم بعد عام من القبض؟ يعني ما عندي تصور لهذه الجمعيات، فيحتاج هذا السؤال يحتاج إلى نظر، يعني ما أستطيع أن أجيب عليها الآن. صلى الله إليكم. يقول السائل أنه صام يوما تطوعا ثم أثناء النهار وهو نائم خرج منه المني ثم يذكر أنه صاحي بعد ذلك، يقول ماذا عليه إذا كان بقصد؟ أعطني السؤال. السلام عليكم. صمت يوم تطوع ثم أثناء النهار وأنا نائم خرج مني المني وأنا في وأنا صاحي ما في فما علي ذلك. على كل حال إن كان حصل منك احتلام فالاحتلام لا يفسد الصوم لا فرضا ولا نفلا، إن كان خرج مني أو مذي أثناء النوم احتلاما فلا حرج ولا يفسد الصوم بذلك، لا في صوم رمضان ولا صيام واجب من كفارة أو قضاء ولا تطوع. صلى الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الإمام الحليق حليق الذقن والإمام المسبل؟ ما ينبغي، يعني الإمامة يعني وظيفة عظيمة ويقدم فيها الأتقى والأورع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأقرأ ليس الذي فقط يتقن القراءة حفظا وتجويدا بل الذي يلتزم بمعاني القرآن كما كان الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يقرؤون القرآن ويعملون به كما في حديث ابن مسعود: لا نجاوز 10 آيات حتى نعلمها ونعمل بها، فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم أو أعلمهم بالسنة، فالذي مبتلى بحلق لحيته أو إطالة شاربه أو إطالة ثوبه فهذا لا ينبغي أن يقدم، ما يصلح هذا، بل ورد في الحديث أنه عليه السلام أمر المسبل أن يعيد صلاته، أن يعيد الصلاة. نعم، لا ما يدخل معهم، ما يعني إذا وجد ناس مثلا يقضون الصلاة وقد أمهم إنسان بهذه الصفة فلا ينبغي أن يدخل معهم، بل يجوز له أن يصلي ويأتي بآخرين ويصلي رغم صلاة هؤلاء. كذلك يقول الشيخ في نفس السؤال مشابه، يقول: ما الفرق بين السنة الواجبة والفريضة؟ لأن بعض الناس يقولون إن اللحية ليست فريضة من الفرائض، ليست فريضة من فرائض الإسلام، وإنها سنة لا يأثم تاركها لأنه لم يرد عقاب على ذلك. سبحان الله، هذا الضابط من ذكر أن السنة هي التي أن الواجب هو الذي ورد فرض على تاركه أو المحرم ورد العقاب على فاعله؟ فالسنة يعني لفظ السنة يختلف، فعند المحدثين له معنى، فالسنة تقابل القرآن، السنة هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، والسنة عند الأصوليين كما هو معروف من معناها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويقابلها الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهنا بالنسبة يعني أشياء عليها عقوبات قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. فيعني مثلا الربا ما ورد حد له أنه يعاقب مثلا، أو مثلا الرشوة محرمة بالإجماع، ما ورد أنه ورد، الفقهاء استنبطوا أنه يعزر، لكن ما ورد في القرآن ولا في السنة أن المرتشي يعمل به كذا وكذا كما قيل في شأن السارق أو في شأن الزاني أو شارب الخمر. شارب الخمر ورد أنه يجلد كذا وكذا، الراشي والمرتشي بنص الحديث ملعونين، ومع ذلك ما ورد أنهم يجلدون أو يسجنون أو، لكن الفقهاء قرروا أنهم يعزرون بما يردع. كذلك آكل الربا، آكل الربا ما ورد أنه يجلد أو يقتل، وإن كان الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كذلك سائر الأشياء قد تأتي أشياء محرمة في الشرع، فهنا الضابط المحرم هو ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول عليه الصلاة، لأن الأصل يعني التحريم إذا ورد بلفظ النهي لا تفعل كذا أو وصفه بنوع من أوصاف الوعيد من لعن أو عذاب أو تعليق الحاق بالكفار من تشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه هذا إذا كان حرام يدل على حرمته وأنه ليس مجرد مكروه. واللحية اجتمع فيها أشياء كثيرة نصوصه عليه الصلاة، فأمر قال أعفو اللحى، أرخو اللحى. من يقول هذا اللفظ لا ليس بمعنى الواجب؟ لأنه أمر، والأصوليون مجمعون أو يكادون يجمعون على أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر للوجوب أمر الرسول عليه الصلاة، وهذا أمر يدركه الإنسان. من أنت لما تأمر ابنك في البيت أو أهلك ويترددون في استجابة ألست تغضب من هذا؟ والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والرسول السلام في حديث أم سلمة وعائشة في أحوال مرت لما سألته إحداهما لماذا غضبت يا رسول الله، قال ما لي وما لي لا أغضب وأنا أأمر فلا يعمل بأمري، كما في غزوة الحديبية لما لم يستجيبوا لأمري عليه السلام ويحلقوا وينحروا فغضب عليه السلام وقال ما لي لا أغضب وأنا أأمر ولا يؤخذ بأمري أو ينفذ أمري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر للوجوب، وقال أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، لا خالفوا المجوس، خالفوا النصارى في بعض الألفاظ، خالفوا المشركين، فهي فيها تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفيه تشبه بالنساء كما ذكر أهل العلم أن حالق اللحية متشبه بالنساء، وفي الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. فبعض إخوان هداهم الله يتساهلون في هذا ويأخذون ببنيات الطريق، وسمعت فتوى من فلان وفتوى من فلان ممن ابتلوا بهذه الفتاوى التي لا تنبني على دليل صحيح، بل ينهزمون أمام الواقع الذي ابتلوا به. لأن تجد في بلاده كثير للأسف ممن ينتسبون للعلم بهذه الصفة فيغتر بحالهم وأيضا بفتاواهم التي تخالف نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أتيت لصلاة الجماعة متأخرا والإمام قد سهى في الصلاة قبل أن أدخل فيها فسلم ثم سجد سجود السهو، فهل أستدرك ما فاتني بعد السلام مباشرة أم أسجد معه ثم أرجع فأستدرك؟ بل الأولى أن تتابع الإمام وألا تقضي ما فاتك حتى تأتي بسجدة السهو مع الإمام، لأنك معمور بالمتابعة، فإذا سجدت معه سجدة السهو تقوم وتأتي بما فاتك ثم تسلم وتنصرف من صلاتك. أحسن الله إليكم. تسأل بعض الأخوات عن رسم بعض الصور الغير كاملة كمثل رأس فتاة أو رأس حصان أو غير ذلك، فهل هذا محرم ويدخل في الحديث لعن المصورين؟ إيه نعم، يعني من أهل العلم من شددوا في هذا وقالوا إن يعني خاصة صورة الوجه، والوجه يطلق عليه صورة بانفراد، نفس الوجه يسمى صورة. ثم أيضا هو يعني معقد الحياة والفتنة والذي يكون فيه نوع من يعني مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المصورين أنهم يضاهئون خلق الله، فلا يجوز، خاصة الرسم اليدوي، لا تصوير وجه حيوان ولا وجه إنسان، وكذلك الفوتوغرافي كما ذكره المحققون من أهل العلم ما ينبغي التصوير لا بعض صورة فضلا عن كاملها. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن لديه زوجتان ومعه إحداهما لأداء العمرة والأخرى في البلد، والعمرة 20 يوما، هل بعد الرجوع إلى البلد للأخرى 20 يوما مثل أيام العمرة؟ على كل حال مقتضى العدل أن ترضيهما، فإذا ألحت إحداهما وطلبت منك مثل هذه المدة من عمرة وتنزه أو نحو ذلك فلها هذا الحق، أو ترضيها بمقابل، تقنعها بشيء مثلا عوضا ماليا أو ما إلى ذلك. وكان ينبغي أن تقرع بينهما قبل، وأيضا تبين إذا كنت تريد أن تأخذ إحداهما أولا والأخرى بعدها، أو تبين أنك لا تستطيع إلا أن تأخذ إحداهما والأخرى سوف تعطيها وترضيها بشيء، فتقرع بينهما لمن تقع عليها القرعة لهذا الأمر أو لذاك. فينبغي أن تجتهد في العدل بينهما. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الصلاة بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟ ذكرنا سابقا أن أهل العلم ما يرون ما يدل على هذه الصلاة اللي يصليها كثير من الناس بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة، خاصة من لم يكن يصلي، يعني يكون جالسا يتلو القرآن أو يذكر الله ثم يرى أنه بعد الأذان الأول هناك سنة للجمعة راتبة. فالصحيح ما ورد ما يدل على أن لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلها، أما بعدها فقد ورد الحديث. لكن من كان يصلي قبل الأذان الأول ويستمر في صلاته فهذا من السنة، من السنة أن يواصل الصلاة بعد الأذان الأول، إذا كان يصلي ويجلس يستريح ثم يقوم ويصلي وهكذا، فمثل هذا الأولى في حقه أن يواصل الصلاة حتى بعد الأذان الأول. إذا هذا مثل ما يذكر الأخ يقول إن الأذان الأول يعني استحدث في عهد عثمان رضي الله عنه، لأن الأذان كان أذانا واحدا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما جاء عثمان وكثر الناس أمر مؤذنين أن يؤذنان، وكان يؤذنان تقريبا معا، يعني كالشأن هنا، يعني أذانهما متقارب ليبلغ الأذان الناس في أسواقهم. والصحابة كلهم تقريبا سلموا لعثمان، وإن كان بعضهم يعني روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بدع هذا الأذان وأنه قال إنه بدعة، لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان الكبار موجودون، علي وطلحة والزبير والرحمن بن عوف وسعد والعباس وابن عباس، ما أحد منهم يعني روي عنه إنكار لهذا إلا ما روي عن ابن عمر. فعلى كل حال يعني ما هذا الأذان أو هذه الصلاة لا تدخل في حديث بين كل أذانين صلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل في شأن إطلاق اللحية في بعض الدول تفتح لهم ملفات في المباحث ويلاقى من العذاب في ذلك، فما الحل؟ ما أدري، أخشى أن بعض الإخوان يعني يكون عنده نوع من المبالغة في هذا، وقد يكون نوع من الحذر الذي ليس في محله، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم نقول لإخواننا أنتم في بلاد الحرمين، إذا كنتم فيها فينبغي أن تعملوا بأمر الرسول عليه السلام، ثم إذا ابتليتم وعند أولئك الطغاة الذين لا يحترمون أوامر الرسول عليه السلام، فقد يكون إذا كان أمر محقق ليس مجرد أوهام قد يكون للإنسان نوع من الرخصة. لكن نلاحظ إخوان هنا يعيش الإنسان مدة طويلة ومع ذلك ألف هذا الأمر أو كأنه يخشى أن المباحث تطارده حتى هنا، هذا قد يكون نوع من الشرك، كونه يخافهم إلى هذه الدرجة، يخاف هؤلاء الطغاة والشياطين، هؤلاء شياطين. وفراعنة، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالحجاب، ويأمر الله تعالى يأمر بالحجاب، والرسول يأمر به وبإرخاء اللحية، وهؤلاء يتتبعون هؤلاء، فهؤلاء يحادون الله ورسوله، فهذه ردة، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل من ينوي الرجوع إلى أهله وإنهاء أعماله هنا أن يصلي استخارة؟ إن أحمل الاستخارة كما في حديث جابر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أو علمهم الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها. فإذا هم الإنسان بسفر حتى ولو كان يقول أنا عازم، ينبغي أن تستخير الله، هل تسافر في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذه الأيام، تستخير الله، خاصة الأمور التي لها أثر، سفر أو قضاء حاجات وما إلى ذلك. فالاستخارة فيها خير، ودعاء لله، دعاء الله سبحانه وتعالى للتيسير والتوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى رميصاء ومن هي؟ الرميصاء اسم لعدد من الصحابيات رضي الله عنهم، حتى أم سليم امرأة أبي طلحة أم أنس رضي الله عنها ورد أن في بعض الروايات اسمها الرميصاء، وقيل غير ذلك، وقيل اسمها سهلة، فاختلف في اسم الرميصاء. لكن هذا يعني الرمص هو نوع من العيب في العين، في العينين وفي النظر، فقد يكون يعني أطلقوه إما لسبب أو تسمية بجدة أو أم أو عمة أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان له صيام الاثنين والخميس، فهل يجوز له الصيام بعد النصف من شعبان؟ نعم، ورد كما في الحديث: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم، من كان له صوم يصومه. كذلك حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإنه يستثنى منه من كان له عادة يصوم الاثنين أو يصوم الخميس أو يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم، فمثل هذا لا يدخل في النهي، إلا إذا كان يعني يجد ضعف، إن كان يجد ضعف ونوع من الملل والسآمة، فالأولى أن يأخذ بالحديث الناهي عن اتصال الصيام برمضان لتقوى نفسه وتقبل برغبة على صيام رمضان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقولون لإخوانهم يوم الجمعة جمعة مباركة، فهل هذا جائز؟ لا، ما ورد الحقيقة، ما ورد، ما ينبغي يعني القول والدعاء أو التهنئة بأشياء لم ترد. لا شك الجمعة إن شاء الله تكون مباركة، لكن كنا نأخذ هذا ونعتاده، فهذا ما ورد عن السلف. أحسن الله إليكم. يطلب السائل تنبيه المصلين بمن كان داخل الروضة أن يفسح لإخوانه لكي ينالهم الأجر. ذكرنا وذكرنا مرارا وقلنا لإخوان، لكن الآن قلنا أنهم المشكلة مهم بين أيدينا، هؤلاء محتكرون الروضة، لكن لعل من يبلغهم أنهم يعني يكون عندهم نوع من الإيثار، وأن هذا مكان طاعة، إذا صلى الإنسان فيما يتيسر وذكر الله ينبغي له أن يفسح لإخوانه، فهو يؤجر، يؤجر على هذا، لأن الصحيح أن الإيثار بالطاعات مستحب، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، ما ينبغي الإيثار بالطاعات. لا، أنت في الصف مثلا ورأيت صاحب فضل عليك، أبوك أو شيخك أو إنسان تقدره، وتراجعت وقدمته في الصف المقدم، فهذا إيثار تؤجر وتثاب عليه. وهكذا في الروضة، كونك تحتكرها وتجلس وترى إخوانك لهم رغبة، فكونك تقوم وتقدم أخاك، هذا تؤجر وتثاب، حسن خلق، وتبدي يعني محبتك لهذا الأخ، فتؤجر من هذا الوجه. فنرجو إن شاء الله أن إخواننا يعني يدركون هذا الأمر ويفسحوا لإخوانهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يريد أن يبني بيتا لنفسه، وأحيانا يأتيني الشيطان ويريني أن الأمر صعب جدا، ما نصيحتكم لي؟ على كل هذه أمور شخصية وخاصة، فإذا كان الله يسر لك أسباب بناء البيت فكون الإنسان يجتهد، فهذا مما ورد يعني الترغيب فيه، وأنه حق للإنسان أن يكون له بيت يأوي إليه وزوجة كذلك يسكن إليها ودابة يركبها، فهذه أمور لا حرج على الإنسان كونه يسعى في تحصيلها. خير إن شاء الله، إن شاء الله، بس ممكن يتأخر شوي. بارك الله فيك. زوجتك اعتمرت قبل، إذن هي اللي تتعتمر، تجعل العمرة لها، لأنه ينبغي أن تكون العمرة من المدينة، ما تخرج للتنعيم. المدينة نروح نعملها بعد ما نطلع نحرم من هنا. لا لا ما يصلح، تعملها وتعملها من المدينة. اي تعملها من المدينة، ما ينفع من التنعيم. يعني إيه؟ تحرم بالعمرة لبنتها من من ميقات أهل المدينة. إيه؟ نحرم احنا انا وهي من الميقات عشان نروح نروح مكة. على كل حال هي اللي تعملها وانا اعمل لحد، وانت تعتمر لنفسك وهي تعتمر لبنتها وانتهى. هي الافضل كان اي وانتهى، ما في عمرة ثانية. طيب. ان شاء الله مش المقصود توصل لحتك ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. نعم. هذا واجب. طيب. انت ما تعتمر ان شاء الله. ماشي. الله يتقبل منك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصحابي أبو طلحة هو صاحب بيروحاء؟ إيه نعم، هو الذي ورد حديث أنس في إخباره عن أبي طلحة صاحب البئر التي تصدق بها لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أن الزوج مكتوب له الزوجة التي تكون من نصيبه، وأريد إثبات بحديث أو آية قرآنية؟ على كل حال الإثبات هو الواقع، اللي أنت أدام هذه المرأة تزوجتها فهذا دليل على أن هذا هو المكتوب. فمما قسم للإنسان رزقه وأجله وعمله وأولاده الذين سوف ينجبهم وأحوال أولاده وما إلى ذلك، كل هذا في كتاب مبين. فهذا يعني شيء مفروغ منه، الإيمان بالقدر وبالقضاء يقتضي أنك تدرك أن هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى كتب لك هذه القرينة، وهذه المرأة كتب لها ذلك القرين، فهذا أي شيء مكتوب. صلى الله عليكم. يقول: من لم يجد إلا ما يستر عورته في الصلاة، فهل له أن يصلي دون أن يغطي عاتقه؟ إذا في حالة الضرورة لا حرج. جابر رضي الله عنه كما في حديث محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم، لما زاروا جابر قام وصلى واتزر بإزار وكان ثوبه معلق على المشجب، قال ليعلموا أنه في حالة الحاجة الماسة أنه لا حرج أن يصلي الإنسان ولو بثوب واحد. ومر بنا من الحديث القريبة حديث أبي هريرة: أدركت 70 من أهل الصفة ليس على أحدهم إلا إزار أو كساء لا يجدون الرداء، وأنه يمسك طرفي الإزار حتى لا تنكشف عورته في الصلاة. إن شاء الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم، ما حكم الإمام إمام القوم يصلي وهو مسبل أو حليق لحاجة أو لمهلكة أو مسبل لغير خيلاء، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ ما ندعي قضية الحاجة والمهلكة، هذا ينبغي يقدم غيره. وأما الإسبال لغير الخيلاء فبعض الناس يتساهل يقول: أنا ما أسبلت خيلاء. قد ورد في الحديث: ما جاوز الكعبين فهو في النار، فهذا لفظ يتناول كل الأحوال، ما جاوز الكعبين فهو في النار. وجاء في الحديث: لا حق للإزار في الكعبين. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه يقول: أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقه وقال: هذا موضع الإزار، فإن لم يكن فأسفل، فإن لم يكن فأسفل، حتى وصل الكعب فقال: لا حق للكعب في الإزار، أو لا حق للإزار في الكعب. فينبغي عدم التساهل. أما من جره خيلاء هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذه من الكبائر الموبقة. لكن من تساهل ولم يرفع إزاره ولو لم يكن خيلاء فهو تشبه بالمتكبرين وتشبه بالفسقة. نفس الحكم، إن كان إزار، ثوب، بنطال، سروال، فكله لا ينبغي أن يمس الكعب، فضلا عن أن يتجاوز الكعب. صلى الله إليكم. يقول: هل تجوز العمرة عن الأحياء والأموات؟ إنما تجوز عن الأموات أو الأحياء الذين لا يستطيعون أن يعتمروا بحال من الأحوال، يعني مقعد، مزمن، شيخ هرم كبير، عجوز مسنة كبيرة لا تستطيع أن تحضر بنفسها. أما من كان مريضا مرضا يرجى أن يشفى منه، أو مسجون أو مأسور أو ما إلى ذلك، فهؤلاء لا يعتمر عنهم. يقول أنه أراد العمرة، فهل أعتمر عن أبي وأمي؟ كيف كذا يعني؟ يقول أراد العمرة فهل يعتمر عن أبيه وأمي؟ لا، العمرة إنما هي عن نفسك أولا، تعتمر عن نفسك، وإذا يسر الله لك فرصة أخرى وأتيت من بلدك فاعتمر عن أمك أولا فهي أحق، ثم عن أبيك، كل واحد تفرده بسفرة. صلى الله إليكم. يقول: هل دفع الزكاة لمن هو حديث في الإسلام، هل في ذلك شيء؟ لا، مجرد كونه حديث عهد بالإسلام لا يبرر أن يعطى من الزكاة، إلا إن كان فقيرا أو مسكينا أو يتألف، إن كان يراد تأليفه على الإسلام فالمؤلف قلوبهم ورد أن لهم نصيب وسهم في الزكاة. فإن كان إنسان يرى أن هذا الإنسان يريد أن يثبت قدمه في الإسلام ويعطيه من الزكاة ويرغبه، فلعله لا حرج إن شاء الله. وفي التوقيف يا شيخ يقول عليه غرامة في التوقيف؟ إيه نعم، ويقول أنه دخل في الإسلام في التوقيف. شلون في التوقيف؟ في السجن. كذلك إذا كان يعني سجن ويخشى أنه ينتكس فلعل. هو يقول دخل في الإسلام وهو في السجن. وهو في السجن ما ندري عن هدفه قصده. هل على كل حال ينبغي أن يتحقق ولا يستعجل ولا يدفع الزكاة إلا لمن غلب على ظنه أنه من أهلها، فقيرا أو مسكينا أو غارما. أحسن الله إليكم. يقول: تزوج رجل تزوج زوجة ثانية وطالبته الأولى بالمبيت عندها كما في الثانية، لكن يعتذر بعدم القدرة والاستطاعة، فهل يأثم بذلك وما الحل؟ نعم، هذا حق لها، إلا أيام يعني أيام الزواج فيبيت عند الثانية إما أسبوع إذا كانت بكرا، أو ثلاثة أيام إن كانت ثيبا، وإن بات عندها إذا كانت ثيب سبعة أيام فأيضا يقضي مثلها عند الأولى. ثم بعد ذلك ينبغي أن يرتب المبيت كل واحدة ليلة وليلة أو ليلتين وليلتين حسب ما يناسب ويناسب حالهن، كونه يتركها ويهجرها ما يبيت عندها ما يجوز. أحسن الله إليكم. يقول أنه بعض الأئمة في بلدهم يحملون المصحف ويقرؤون منه في صلاة التراويح، فهل في ذلك بأس؟ ذكر أهل العلم أنه لا حرج إذا كان الإمام يعني لا يتقن الحفظ وليس هناك من يتقنه، فكونه يقرأ من المصحف ورد أن بعض السلف كانوا يفعلون هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أحب امرأة وخطبها وأنجب منها أولادا ولم يكتب عقد نكاح إلا متأخرا؟ كتابة العقد ليست شرط، العقد إيجاب وقبول، فإذا أما إذا كان مجرد محبة وتزوجها بمجرد المحبة من غير شروط حصول أركان وشروط النكاح، ولي وشاهدان وإعلان النكاح والرضا من الطرفين، فهذا عقد فاسد. أما إذا كان قصد أن هذه الأمور يعني موجودة لكن لم يكتب، فالكتابة ليست شرط في صحة عقد النكاح. يقول: خطبة يا شيخ. نعم، خطبة. شلون خطبة؟ يقول فقط خطبها. نعم، ثم تزوجها. ما أقول تزوجها، ثم كتب العقد يقول متأخر، يقول أنجب منها أولاد. هل يكونون زنا يا شيخ؟ لا، مثل ما ذكرتك إن كان يعني حصل عقد النكاح إجابه وقبوله بحضور الولي أو بموافقة الولي، ليس ضرورة حضوره حتى لو وكل، ورضا الزوجين وشاهدان وإعلان النكاح، فكونه لم يكتب إلا متأخر الكتابة لا أثر لها، لو لم يكتبه إلا بعد 10 سنين أو 20 سنة ما يهم، لكن العبرة بحصول هذه الأشياء. أما إذا كان مجرد أنه أحبها واتفق معها من غير رضا وليها ومن غير إشهاد فهذا زنا، هذا يكون زنا، نسأل الله العافية. نسأل الله إليكم. يقول: هل إذا كان الإنسان في سفر ويقصر الصلاة أن يصلي السنة بعد صلاة العشاء؟ كيف أعد السؤال؟ يقول هل إذا كان الإنسان في سفر ويقصر الصلاة أن يصلي السنة بعد صلاة العشاء؟ تقصد إذا كان بالنسبة للسؤال السابق، يعني نقول هذا الأخ إذا كان من غير ولي وشاهدين وغير إجاب وقبول، هذا ما في عقد نكاح أصلا، فهذا زنا. أما إذا اختلت بعض الشروط فلأهل العلم كلام في هذا. هذا الإنسان الذي يقصر صلاة العشاء، إن أراد أن يصلي بعد الفريضة راتبتها فلا حرج، لأن من السلف من كانوا يصلون في السفر، يصلون النوافل والراتبة والوتر متأكد لا يترك بحال من الأحوال، وركعتي الفجر لا تتركان بحال من الأحوال، لكن اختلفوا في راتبة المغرب وراتبة الظهر ونحوها، فمن السلف من كان يصليها إذا كان مسافرا، ومنهم من لا يصليها. والأولى أن الإنسان إذا وجد من نفسه قوة ونشاط وفراغ أن يصليها. أحسن الله إليكم. يقول أنه أتى من الباكستان لعمرة، فهل يجوز عمل عمرة ثانية وهو مقيم الآن في المدينة؟ وما هو الميقات وأنا الآن في المدينة؟ إذا كان مقيم في المدينة بين وقت وآخر يأتي بعمرة ما لا حرج، يعني كل أسبوعين كل شهر يأتي ويحرم من ميقات أهل المدينة. لكن الذي يعني ننصح منه ونقول لا ينبغي كونه يخرج من مكة إلى التنعيم ويأتي بعمرة كل يوم عمرة عمرتين، هذا ما كان السلف يعملونه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الأخ